السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا في التعليق على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وقد وقفنا عند المسألة 12، وهذه المسألة علاوة على ما فيها من تقرير قاعدة عظيمة، هي أيضا تبين منهج الشاطبي في مناقشة أو دعوة أهل عصره ممن انتشر فيهم التصوف وادعاء الولاية أحيانا بصدق أو بغير ذلك، وهي أيضا أسلوب ينبغي أن يحتذى من الدعاة الذين ابتلوا في بلدانهم باشتهار بعض البدع، حتى إنهم لا يستطيعون أن يقفوا في وجه أهل البدع ويبينوا خطأهم إلا بشيء من الحنكة والذكاء، وهذا هو الذي تشير إليه هذه القاعدة. فحينما يقرأها الإنسان قد يقول هذه يعني أمور معروفة، فلماذا يتعرض لها الشاطبي؟ الشاطبي في كثير من المواضع يحاول أن يعني يبين خطأ من أخطأ من أهل التصوف ويصحح مسارهم من غير جرح لمشاعرهم أو مشاعر طلابهم، وقد يوافقهم أحيانا ويبين لهم مخرجا ووجهة، ويقول إن كبار العلماء وكبار مشائخ الطرق الذين كانوا يقولون كذا وكذا يمكن أن يوجه كلامهم بالصحة إلى كذا وكذا، فهو يحاول أن يحملهم على طريق سوي، وهذا الأسلوب هو الذي ينفع في تلك البلاد التي غلب عليها البدعة، وحتى إن دعاتها وعلماءها الذين يعني هداهم الله للمنهج الحق يصعب عليهم الوقوف في وجه هذا السيل الهادر، وربما يعني وشوا به إلى السلطة واتهموه ومنع من التدريس ومنع من، وربما أوذي أكثر من ذلك وسجن أو عذب وما أشبه ذلك، وهذا يحصل كثيرا. لكن المنهج الذي أشار إليه الشاطبي هو أنه يقرر أن الشريعة مهيمنة على كل شيء، تعالوا كأن يقول نتفق على أن الشريعة حاكمة أو محكوم عليها. هل فيه مسلم ينتسب الإسلام يقول لا الشريعة تتبع أهواء الناس؟ ما يمكن يقول هذا، لا عامي ولا عالم ولا صوفي ولا غيره. فقال الشريعة حاكمة، لما يؤسس هذه القاعدة بأن الشريعة هي الحاكمة وهي المهيمنة على كل شيء وعلى الظاهر والباطن وعلى ما يعني يحصل من كرامات وما أشبه ذلك، هو بهذا يفرض منهجا سليما يضعهم على أول الطريق للخروج من ما هم فيه من الخطأ، فإذا كان هذا الشيخ أو هذا يعني التلميذ أو التابع أو المريد كما يسمونه يقبل الأمور على علاتها من شيخه، يبدأ يفكر كل ما قال شيخ الشيء لما تربطه بالشريعة، طيب أعرض هذا على الشريعة. في المسألة التي قبل هذه قال كل ما يدعى من كرامات وما أشبه ذلك هذه تعرض على الشرع، إذا وجدناها تصادم الشرع فاعلموا أنها باطل. هذا يمكن أن يقول الإنسان في أي مكان، حتى في عند مشايخ الطرق وهم سيوافقون على ذلك، ولكن إذا دخل في الجزئيات وقال ما دليلكم على هذا، ربما يقف فيه. لو قال فلان يدعي كذا وهو كاذب، هو يعطي القاعدة العامة، الشريعة حاكمة ومحكوم عليها، قالوا الشريعة حاكمة مهيمنة على كل شيء، إذن هي التي يحتكم إليها، فكل ما يدعيه يعني المشايخ الطرق وغيرهم من وجود كرامات أو ما ينظرونه التلاميذ على أيدي مشايخهم من كرامات يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة. هذه المسألة هي تدور حول هذا، وهي متصلة بما قبلها وقريبة منها في كثير من يعني مغزاها. وتفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة، إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم، فهي عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف، فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما في الظاهر، والدليل على ذلك أشياء، يعني ما يأتينا من في الباطن من يعني مكاشفات وقد تكون خيالات من الشيطان، لابد أن نعرضها على الشريعة، فإن وافقتها قبلناها وإن خالفتها رفضناها. نعم. منها ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة الظاهر الشريعة، وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني أنه لا يقبل، هو الشرط الذي ذكره قبل في المسألة قبلها، لا يقبل شيء من خوارق العادات ولا يعد دليلا على صلاح من ظهرت على يده أو من ادعى ظهورها على يده إلا إذا كانت موافقة لظاهر الشريعة. نعم. كان غيرها حاكما عليها وصارت هي محكوما عليها بغيرها، فذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه. ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يرفضه إنسان عاقل ينتسب للإسلام، وإذا تأصل في القلوب صحح المنهج، إن كان هناك يعني انحراف ناتج عن جهل يعي الإنسان خطأه ثم يراجع نفسه ويعود إليه. نعم. والثالث أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليس كذلك، بل أعمالا من أعمال الشياطين، كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع، وقد وجد رقة فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم، ثم بدا له وجه كالقمر، وقال له: تملأ من وجهي يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى، فبصق فيه وقال له: اذهب يا لعين، عليك لعنة الله. يعني عرف أنه شيطان يريد أن يصرفه عن عبادته وعن صلاته، وكيف عرف هذا؟ عرف بأن الله جل وعلا قال لنبيه موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فرؤية الله جل وعلا لا تكون إلا في الآخرة، هذه جانب. والجانب الثاني أو الدليل الثاني قد يكون من جهة أنه تشكل في صورة إنسان جميل أو في ما أشبه ذلك، والله جل وعلا لا يمكن أن يكون كذلك، لا يمكن أن تكون له صورة كصورة إنسان كما يعني تخيل هو أمامه وعرف أنه من خيالات الشيطان. نعم. وكما يحكى عن عبد القادر الكيلاني أو الجيلاني، كلها وينطق بالجيم والكاف، الكيلاني والجيلاني، وهو حنبلي يعني فقيه حنبلي لكنه من أهل التصوف ومن أهل، لكنه أيضا هو يشيد به، يعني هو يصحح بعض ما يعني يفعله أهل التصوف حتى يقبل بقية كلامه في التأصيل وتتقرر أنه رجل منصف، يعني إذا أحسنوا قال أحسنتم. نعم. وهو قد ينساق أحيانا، يعني قد ينساق أحيانا ويعني يشرع أو يبرهن على أشياء ليست يعني واقعية. نعم. كما يحكى عن عبد القادر الكيلاني أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه غزاز حتى شرب، ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات، فقال له اذهب يا لعين، فاضمحلت السحابة، وقيل له بما عرفت أنه إبليس؟ قال بقوله قد أحللت لك المحرمات. أي نعم. إذن هو يأخذ من هذا أنه حينما يكون في الرؤى والمكاشفات ما هو مصادم للشريعة يطرح ولا يلتفت إليه ولا ينخدع به، مما يدل على أن الشريعة حاكمة حتى على هذه البواطن وليست فقط في الأمور الظاهرة للعيان. الذين يدعون الولاية يزعم بعضهم أنه رفعت عنه التكاليف، وبعضهم يترك الجمع ويترك الجماعات يقول وينقطع في خلوته ويقول إنه يعني في عبادة أعظم من عبادة حضور الجمعة والجماعة، ولا شك أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون أحد أعبد لله من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها لما عرف أنها شيطانية. إذن هو حكم ما عرفه من شرع الله على هذه الأمور الباطنة التي لم يرها إلا هو، فعرف أنها خيالات شيطانية وليست كرامات من الله جل وعلا. نعم. وقد نزعت إلى هذا المنزع في ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد زوجة النبي زوجه رضي الله عنها، فإنها قالت له يعني استدلت بمثل هذا، استدلت بالشريعة على أو بما عرفته من أن الملك والملائكة مبرؤون عن المعاصي وأنهم لا ينظرون إلى العورات، استدلت بذلك على صدق الرسول كما في القصة الواردة هنا. نعم. قالت قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، فجلس ثم قالت هل تراه؟ قال نعم، ثم حولته إلى فخذها اليمنى ثم إلى حجرها، وفي كل ذلك تقول هل تراه؟ فيقول نعم. قال الراوي فتحسرت وألقت خمارها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها، ثم قالت هل تراه؟ قال لا. وفي رواية أنها أدخلته بينها وبين درعها فذهب عند ذلك، قالت يا ابن عم اثبت وابشر، فوالله انه لملك ما هذا بشيطان. نعم. يعني عرفت ذلك من انه لا يعني ينظر الى العورات. نعم. ولا يقال ان سم مدارك اخر يختص بها الولي لا يفتقر بها إلى الوضع الشرعي، لأن نقول إن كان كما قلت، يعني لا يقال إن كلامك هذا يعني يعارض بأن الأولياء لهم مدارك أخرى كالكشف عن المغيبات فيكشف لهم مدرك آخر غير مدارك الشرع ونصوصه، والرؤى أحيانا وما يلقى في الروع في روع أحدهم وفي قلبه، لا ولا يراه أحد ولا يعرفه أحد. قال مثل هذا لا يفتقر به إلى النظر الشرعي، لا حاجة فيه إلى النظر الشرعي. نعم. ولا يقال إن سمى مدارك أخر يختص بها الولي لا يفتقر بها إلى النظر الشرعي، لأن نقول إن كان كما قلت على فرض تسليمه فتلك المدارك من جملة الكرامات والخوارق، إذ لا يختص بها إلا من كان وليا لله، فلا فرق بينها وبين غيرها من الخوارق المشاهدة، فلا بد إذن من حكم يحكم بصحتها وشاهد يشهد لها، وإذ ذاك يلزم التسلسل وهو محال، ولا يكتفي في ذلك ولا يكتفى يمكن ولا يكتفى في ذلك بدعوى الوجدان، بدعوى أنه وجده في نفسه. يعني هذا الولي مثلا الذي حصلت له الكرامة يقول وجدت في نفسي كذا، يقول هذا ما يكفي دليلا على صحته وصدقه. نعم. ولا يكتفى في ذلك بدعوى الوجدان، فإن الوجدان من حيث هو وجدان لا دليل فيه على صحة ولا فساد، لأن الآلام واللذات من المواجد التي لا تنكر، ولا يدل ذلك على صحتها أو فسادها شرعا، وكذلك سائر الأمور التي لا يقدر الإنسان على الانفكاك عنها، فالغضب مثلا إذا هاج بالإنسان أمر لا ينكر كالمواجد من غير فرق، وقد يكون محمودا إذا كان غضبا لله ومذموما إذا كان لغير الله، ولا يفرق بينهما إلا النظر الشرعي، إذ لا يصح أن يقال هذا الغضب قد أدرك صاحبه أنه محمود لا مذموم من غير نظر شرعي، لأن الحمد والذم راجعان إلى الشرع لا إلى العقل، فمن أين أدرك أنه محمود شرعا؟ فلا يمكن يعني أن من أين يدرك لولا أنه يرجع إلى الشريعة. نعم. فلا يمكن أن يدركه كذلك بغير الشرع أصلا، ولا يصح أيضا أن ينسب تمييزه إلى المربي والمعلم، لأن البحث جار فيه أيضا. لا يصح أن ينسب تمييزه بين الموافق للشرع والمخالف إليه إلى المربي والمعلم، يعني يقول إذا قال المربي أو المعلم أو الشيخ أن هذا صحيح يكون صحيحا، وإذا قال ليس بصحيح لا يكون صحيحا، لأن البحث يجري فيه أيضا في الشيخ نفسه فيما يحصل له هو، يعني هو ما يدعيه وما يجده في نفسه، ما الدليل على صحته؟ لا بد أن يرجع إلى الشرع، فتقول هو يرجع إلى مدارك أخرى، هذه المدارك مثل ما قال قبل هذه المدارك من جنس هذه الخوارق تحتاج إلى دليل، فكل هذا الذي زعمت أنه شاهد ودليل هو يحتاج إلى دليل، فيلزم منه التسلسل، هذا مراد بالتسلسل السابق، يعني يقول لو كان هناك مدارك أخرى تكون هي أيضا من خوارق العادات التي تحصل له وهي تحتاج إلى دليل يصححها، فلا تكون هي مصححة لمثلها، وإلا لزم التسلسل، يعني ما يجده في نفسه دليل صحته أنه وجد في نفسه أنه صحيح، ما يكفي هذا، هذا يلزم منه يقول التسلسل. قال ولا تقل إذن يرجع فيها إلى المربي والمعلم ويكون هو الحكم وهو الذي يصحح ويعني يبطل، فأنا أقول لا، المعلم أيضا يحصل له مثل ذلك، هو نفسه داخل في هذا يحتاج ما يجده في نفسه إلى دليل يبين صحته، فلا دليل إلا الشريعة، والرجوع إليها أصبح أمرا محتما في الحكم على ما يجده الإنسان من خرق للعادات وما أشبه ذلك. نعم. وإنما الذي يشكل في المسألة أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها. يعني هذا السؤال الذي يمكن أن يحتاج إلى جواب، أن يقال الخوارق تأتي على الإنسان، تهجم عليه وتأتي فجأة ولا قدرة له عليها، فالمفروض أنها تكون كالجنون وكالنوم وكغيره من الأمور والمرض التي لا يعني يطالب الإنسان ولا يكلف الإنسان بقبولها ولا ردها، فتكون قد هجمت عليه هجوما، وحينئذ لا يكون للشرع فيها حكم، وإن قلنا حكم فهو الإباحة. نعم. وإنما الذي يشكل في المسألة أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها، إذ هي مواهب من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده، فإذا وردت على صاحبها فلا حكم فيها للشرع، وإن فرضنا أنها غير موافقة له، كورود الآلام والأوجاع على الإنسان بغتة، أو ورود الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب، فكما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعا ولا يتعلق بها حكم شرعي، كذلك في مسألتنا، بل أشبه شيء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه، فلا حكم يتعلق به، وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير، كما إذا أتلف يعني المجنون. حتى لو تسبب في لحوق ضرر على الغير المفروض أنه لا يحكم عليه بشيء، لأنه لا يتصرف في نفسه عندما يرى مثل هذه الخوارق، وهذا يقولون يحصل لأرباب الأحوال أنه يغرق يعني في الحال التي هو فيها وينسى نفسه، وربما فعل بعض الممنوعات. نعم نعم. والله ما أدري، أنتم عندكم تفاصيل ما نعرفها. نعم. كما إذا أتلف المجنون مالا أو قتل نفسا أو شرب خمرا في حال جنونه، ألا ترى ما يحكى عن جملة منهم في استغراقهم في الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات وهم لا يشعرون، ويقع منهم الوعد فيؤخذون عن أنفسهم في المكاشفات والمنازلات فلا يفون، ويكاشفون بأحوال الخلق، يعني لا يفون بالوعد ولا يؤدون الصلوات في وقتها، وربما نظروا إلى عورات الناس وهي كلها محرمة شرعا، ومع هذا لا يؤاخذون عليه، فكيف تقول يحكم عليهم في الباطن بحكم الشرع؟ لو فعلوا هذا في الظاهر لحكمنا عليهم بالتأثيم وربما بالفسق. نعم. ويكاشفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على عوراتهم إلى ما أشبه ذلك، فهذا وما كان مثله إذا كان واقعا منهم ومنقولا عنهم وهو داخل عليهم شاء أم أبوا، فكيف ينكر في نفسه أو يعد مما يدخل تحت أحكام الشريعة؟ نعم، يقول هذا مفروض أنه يكون لا حكم له، يعني حينما يكشف له بعض ما غاب عنك، رؤية الجنة وثمارها أو رؤية النار، ثم يستغرق في النظر في هذا وينسى الصلوات وينسى كذا وينسى وعوده، فمثل هذا كيف تقول أنه معاقب أو مؤاخذ؟ وإذا قلت أنه مؤاخذ فمعناه أنك يعني كلفته شيئا هو لا يستطيع. نعم. والجواب أن ما تقدم من الأدلة كاف في إثبات أصل المسألة، وما يعني اعترض به لا اعتراض به، فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة، يعني أصل المسألة يقول أثبتناه بالأدلة السابقة، الشريعة حاكمة ومحكوم عليها، وافقتم أن الشريعة حاكمة على كل شيء فلا يمكن أن تكون محكوما عليها، ولا بد أن يرد كل شيء إليها. طيب، فإن الخوارق أعد، فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة للإنسان في كسبها ولا دفعها، فلقدرته تعلق بأسباب هذه المسببات، وقد مر أن الأسباب هي التي خوطب المكلف بها أمرا ونهيا، ومسبباتها خلق لله، فالخوارق من جملتها. أي نعم. إذن نحن نقول أنت تعرف من حالك أنك إذا استغرقت في هذه الأمور نسيت الصلاة، لا تدخل فيها أصلا، لا تتسبب فيها، لأنهم يتسببون في هذه الأشياء بتجويع أنفسهم أو بترديد كلمات معينة وما أشبه ذلك، فحتى يغيبون عن الوعي كما يقولون. يقول إذن نحن ما نقول أنك مخاطب في النهاية، لا، هو خطابك بوضع الأسباب، فأنت آثم لأنك تسببت فيها، تسببت في ذلك فتكون آثما، فعليك أن تمنع هذه الأسباب التي تكون هذه الغيبوبة التي تصيب المكلف والانشغال الذي يصيبه ناشئا عنها، فعليك أن تسد هذا الباب وتقطع أسبابه. نعم. وتقدم أيضا أن ما نشأ عن الأسباب من المسببات فمنسوب إلى المكلف حكمه من جهة التسبب، لأجل أن عادة الله في المسببات أن تكون على وزان الأسباب في الاستقامة والإعوجاج والاعتدال والانحراف، يعني فيؤاخذ عليها، يعني ما دام أنها متسببة عن فعله يكون مؤاخذا عليها وخاضعة لحكم الشرع. نعم. فالخوارق مسببات عن الأسباب التكليفية، فبقدر اتباع السنة في الأعمال وتصفيتها من شوائب الأكدار وغيوم الأهواء تكون الخارقة المترتبة، فكما أنه يعرف من نتائج الأعمال العادية صواب تلك الأعمال أو عدم صوابها، كذلك ما نحن فيه. وقد قال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقال: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي، وفروع الفقه في المعاملات شاهدة هنا كشهادة العادات، فالموضع مقطوع به في الجملة. وإذا ثبت هذا فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوب إلى الرياضة المتقدمة، يعني ما فعله بنفسه من تجويع نفسه أو الخلوة والانقطاع عن الكسب وما أشبه ذلك. يقول هذه المقدمات أو هذه الأسباب هي التي أنتجت ما بعدها. نعم. والنتائج تتبع المقدمات، المقدمات بلا شك، فصار الحكم التكليفي متعلقا بالخوارق من جهة مقدماتها، فلا تسلم لصاحبها، يمكن فلا تسلم، يمكن فلا تسلم لصاحبها، وإذ ذاك لا تخرج عن النظر الشرعي بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما لا سبب له من جهة المكلف، فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي، ولو فرضنا أن المكلف تسبب في تحصيله لكان منسوبا إليه. لو أنه تسبب في مرض نفسه، في قتل نفسه، في أذى نفسه، يؤاخر. نعم. ولو فرضنا أن المكلف تسبب في تحصيله لكان منسوبا إليه ولتوجه التكليف إليه كالشكر ونحوه، فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على الخوارق. أنها السكر يعني. هاي ها عندك كيف؟ أنت طبعت اللي معك نفسها طبعتنا؟ أي لعلها السكر. إيه نعم. يعني عندك إيه نعم. طيب ماشي. فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على الخوارق وغيرها، لا يخرج عن حكمه شيء منها، والله أعلم. هنا في الفصل هذا سيذكر بعض النتائج تقريبا للقاعدة نفسها. نعم. فصل. ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن سارت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام، فإنه لا نظر فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة قطعا، فلا يمكن فيها غير ذلك. لكن ينظر في سندها ويعني صحته، صحة الرواية، ليس كل ما ينسب للأنبياء مما وصل إلينا صحيحا، بل قد يكون بعضه مكذوبا، فينظر في صحة الإسناد إليهم، فإذا ثبت بالدليل القاطع فلن يكون إلا موافقا لمقتضى الشرع. نعم. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه، وقال له ابنه: يا أبت افعل ما تؤمر. وإنما النظر في من خرق من العادات على يد غير معصوم، لأن رؤيا الأنبياء حق، يعني هو حكم بالرؤيا لأن رؤيا الأنبياء حق ولا يمكن تكذيبها. نعم. وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة، يعني كيف تعرض على الشريعة، كيف تعرض على الشريعة، قال بيان عرضها. نعم. وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجاري العادات، فإن سار العمل بها عادة وكسبا سارت في نفسها، وإلا فلا، كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصودا له. لا يجوز له يعني بتلك بدون تلك الخارقة، يعني لا يجوز له في حكم الشرع أن يطلع عليه. نعم. أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع زوجته ويراه عليها، أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها التي لا يسور النظر إليها في الحس، أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف وهو يقول: أنا ربك، أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: أنا ربك، أو يرى ويسمع من يقول له: قد أحللت لك المحرمات، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي على حال، ويقاس على هذا ما سواه، وبالله التوفيق. يعني سمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف، كأنه يشير إلى أن كلام الله ليس بصوت ولا حرف، يعني يشير إلى هذا. لكن ينبغي أن يقال يعني هذا النداء إذا سمعه الإنسان ما مضمون هذا النداء، كان ينهاه عن معصية فلينتهي، وإن كان يأمره بطاعة فليأتمر، يعني ولكن ليس معنى هذا أنه يجب أن يفعل ما يسمعه من وراء حجاب بالأمر مثلا، لا لا لا لا يجب بمثل هذه الأمور شرعا جديدا، إلا إذا كان واجبا من الأصل وذكره به. نعم. المسألة الثالثة عشرة. إذن في آخر كلامه هنا أفصح عن يعني أو أشار إلى ما يقصده من المسألة برمتها من يعني وزن ونقد ما يدعيه بعض المتصوفة من غير أن يكون لذلك أثر مثل عليهم ولا على أتباعهم، يعني من غير جرح لمشاعرهم، وهذا هو الأسلوب الدعوي الذي ينبغي أن يلجأ إليه كل من يقع في بيئة يعني مليئة بالمخالفات الشرعية أو بالبدع، إذا كان ليس بإمكانه أن يعني يعلن الإنكار عليها، فعلى أقل تقدير يبين تأصيلا وتقعيدا أن المرجع هو إلى الشريعة وأنه إلى الأدلة وأنه ينبغي أن نرجع إلى قول الله وقول رسوله وعمل صحابته في كل شيء، حتى يؤسس على الأقل يبقي على الأصل هذا عند الناس، وهم بعد هذا يعني لعلهم يعون ويرجعون ويراجعون أنفسهم ويعودون إلى الطريق الصواب. والله المغايرة هذه تبي دراسة، ما يعني أيهما قبل يعني آخر. يعني هل في تضاد؟ أما المغايرة وحدها ما في إشكال فيها، يعني هذا يكون كلامه هنا مختلفا عن كلامه هناك لكنه ليس مضادا. أي الحمد لله. أي هذا لا هذا له مقصد آخر أكثر، يعني هذا مقصده أوسع، ليس يعني لأنه تعرض فيه لقواعد أصولية وطرق استنباط ومقاصد، يعني الاستدلال وتعرض للكتاب يعني والسنة يعني تعرض لمسائل كثيرة، لكن قد يكون في تشابه في نقاش مثل هذه الأمور مع اختلاف في العبارة أو اختلاف في الاستدلال هنا وهناك، هذا يثري المسألة. الاعتصام في فترة الشباب والموافقات بعد ذلك. نعم، ألف الاعتصام في فترة الشباب، كان أسلوبه يعني. نعم تفضل. لما كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين، هذه يعني راجع بدأ الآن يتكلم عن العادة وأحكامها وما يترتب عليها وحدودها. نعم. لما كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين وجب أن ينظر في أحكام العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف، فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون، وأعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات، والدليل على ذلك أمور. إذن الآن يقرر أن العادات من حيث كليتها متقررة بدليل قطعي مقطوع بها، العادات ما يعتبر من عادات الناس عموما وما يتفق عليه العقلاء، هذا من حيث الكليات محل يعني قطع، وأما الجزئيات بالنسبة لعادة فلان من الناس وفلان من الناس التي تخصهم أو تخص بلد معين أو ما أشبه ذلك، هذه تعتبر جزئية وقد تختلف وقد ينازع فيها مثلا، لكن أصل العادات الكلية يقول هي مستقرة ومتفق عليها وقطعية، وسيستدل على ذلك بعدة أدلة. نعم. أحدها أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك، يعني على ما يناسب فطرة المكلفين أو فطر المكلفين، جيء بها على ذلك يعني على ما يناسب فطرة المكلفين. نعم. ولنعتبر بشريعتنا، فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد، لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر، وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف وهي أفعال المكلفين كذلك، وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا على ترتيبه، ولو اختلف العوائد في الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف الترتيب واختلاف الخطاب، فلا تكون الشريعة على ما هي عليه وذلك باطل. إذن أول دليل استدل به على استقرار العوائد وحصول العلم بها أن الشرائع جاءت على وفق ذلك، جاءت يعني جاءت ثابتة ومستمرة ومتفقة على يعني على الجميع، فالتكاليف الكلية مثلا يقول بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوع على وزان واحد، ولهذا الصلوات الخمس ما يقال فلان يجب عليه الصلاة وفلان يجب عليه، وإنما ولا أهل هذا البلد يجب عليهم، وإنما على عموم الناس وعلى عموم المسلمين، وهكذا ما يحرم من ما هو مقطوع بضرره أو مقطوع بمفسدته فإنه تكون مفسدته دائمة وتحريمه دائما. نعم. والثاني أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة، غير مختلة، مختلة يبدو، دائمة غير مختلة، لأن الدوام والاختلال يعبر به عن الانقطاع، الاختلال يعبر به الشاطبي دائما عن الانقطاع. نعم. على أنها دائمة غير مختلة إلى قيام الساعة، كالإخبار عن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من المنافع والتصاريف والأحوال، وأن سنة الله لا تبديل لها، وأن لا تبديل لخلق الله، كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا. والخبر من الصادق لا يكون بخلاف مخبره بحال، مخبره بحال، فإن الخلاف بينهما محال. والثالث أنه لولا أن اضطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن تعرف فروعه، لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة. إذن والمعجزة هي خرق العادة، فرتب هذه الأمور ليكون منها دليلا. قال: لولا أن اضطراد العادات معلوم ومستقر في أذهان الناس ما عرف الدين من أصله. كيف هذا؟ قال: لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، والنبوة لا تعرف إلا بوجود المعجزة على يد النبي، والمعجزة هي خرق للعادة. فلولا أن العادة معروفة، كيف نعرف خارق العادة لو كنا لا نعرف العادة؟ نعم. ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اضطراد العادة في الحال والاستقبال كما اضطردت في الماضي. ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله، فإذا وقع مقترنا بالدعوة خارقا للعادة علم أنه لم يقع كذلك مخالفا لما اضطرد إلا والداعي صادق. فلو كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقه اضطرارا، لأن وقوع مثل ذلك الخارق لم يكن يدعى بدون اقتران الدعوة والتحدي، لكن العلم حاصل فدل على يعني أن حاصل من بذلك. نعم نعم. فدل على أن من بنى عليه العلم معلوم أيضا، وهو المطلوب. على أن من بنى عليه العلم، ما هو الذي بنى عليه العلم؟ قال: استقرار العادة وثبوتها والعلم بها، فيكون معلوما وهو المطلوب. نعم. فإن قيل هذا معارض بما يدل على أن اضطراد العوائد غير معلوم، بل إن كان فمظنون، والدليل على ذلك أمران: أحدهما أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده، لأن يعني هذا استدلالات يعني عقلية على أن يعني لقصد إبطال الدعوة أن العادات مستقرة ومعلومة من حيث الكل أو الكلية. نعم. أحدهما أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده، لأن الاستمرار إنما هو بالإمداد المستمر، والإمداد ممكن أن لا يوجد، كما أن استمرار العدم على الموجود في الزمن الأول كان ممكنا، فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على أصل العدم، فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن وعدمه كذلك، فإذا كان كذلك فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده؟ هل هذا إلا عين المحال؟ يعني خلاصة كلامه هنا قد يكون يشوش على بعض الإخوة. نعم. قد يحتاج بعض الإخوة إلى يعني زيادة إيضاح له. يعني الدليل هذا أو الاعتراض هذا مفاده يقول إن استمرار أمر في العالم، استمرار وجود الشيء هو مثل ابتداءه، استمرار وجود الشيء هو مثل ابتداءه. نعود للابتداء، فهل الابتداء ممكن الوجود والعدم أو أنه واجب الوجود؟ هو ممكن، معناه أن الابتداء ممكن الوجود، فإذا كان الابتداء ممكن الوجود فكذلك الاستمرار ممكن العدم، يعني ممكن يوجد يبقى وممكن ينعدم، بل إن الاستمرار يعني يحتاج إلى الإمداد بعوامل الاستمرار أو عوامل البقاء، فإذا قطع عنها المدد انعدم. هذا مراده. يقول إذا وإذا وإذا كان الاستمرار مثل الابتداء، والابتداء ممكن وليس بواجب ولا معلوم مقطوع به، فإن الاستمرار يكون كذلك، يعني وجوده في الزمان الأول الثاني يقاس على وجوده في الزمان الأول، فالاستمرار هو الوجود في الزمان الثاني وما بعد، والابتداء هو الوجود في الزمان الأول. فإذا قال إذا كان في الزمان الأول كان ممكن الوجود والعدم، ففي الزمان الثاني يكون كذلك، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال بالعلم به والقطع به. نعم. والثاني إن خوارق العادات في الوجود غير قليل، بل ذلك كثير، ولا سيما ما جرى على أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك، وكذلك من خرق للأولياء من هذه الأمة وفي الأمم قبلها من العادات، والوقوع زائد على مجرد الإمكان، فهو أقوى في الدلالة، فإذا لا يصح أن يكون مجاري العادات معلومة البتة. فالجواب عن الأول، إذا هذا دليل الوقوع، وقوع خرق العادات يقول وكثرته يدل على أنها ليست قطعية أو ليست معلومة. نعم. فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا. أنت في الأول ولا في الثاني؟ لا، الوقوع زائد على مجرد الإمكان، يعني هو إمكان وزيادة، يعني ما دام الخرق وقع فهو إمكان وزيادة. نعم. إذن ما دامت تنخرق كثيرا فهذا دليل على أنها ليست مستمرة ولا مقطوع بها، فلماذا تجعلها مقطوعا بها ومستمرة وهي قد خرقت في كثير من المواضع؟ نعم. فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا، وإنما اندفع بالسمع القطعي. وإذا يعني اندفع، يقول نحن ما قلنا إن الجواز العقلي يعني الإمكان العقلي مندفع، إمكان الانقطاع أو إمكان عدم الحصول، ما قلنا إنه ممتنع عقلا، وإنما نقول إن حصول العلم جاء بطريق السمع القطعي، فيندفع إمكان الانقطاع بالسمع. نعم، بالسمع القطعي يقول. نعم أكمل. وإذا اندفع بالسمع، وإذا اندفع بالسمع وهو جميع ما تقدم من الأدلة، لم يفد حكم الجواز العقلي، يعني لا يصبح مجرد الجواز العقلي ذا فائدة إذا اندفع هذا الاحتمال بالأدلة، لا يكون لمجرد الجواز العقلي فائدة. ما تقدم طبعا هي استدلالات أكثرها لم يذكر فيه نص، لكنها هي مستوحاة من النصوص لأنها إجماعية ومتفق عليها عند العقلاء. نعم. ولا يقال إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال، لأن يعني نقول تعارض بين السمع ودليل العقل، يقول نحن أقمنا دليلا عقليا ثم أنت ترد بدليل السمع القطعي، معناها أن القطعيات تتعارض عندك. على لا، هو على أن الأصل، على الأصل هو قال الأصل في العادات الاستمرار، نعم هي قد تنخرق في مواضع لكن الأصل فيها البقاء على الاستمرار على ما هي عليه. الأصل مثلا الماء مروي، وأن الطعام مشبع، وأن الطعام القليل ما يكفي مئات الأشخاص، وأن الماء القليل ما يشرب منه الجيش كاملا، هذا الأصل. أي فهذا يقول هو الأصل، ثم تأتي خوارق على أيدي الأنبياء أو على أيدي الأولياء، موافق إن كانت موافقة للشرع فنقبلها مثل ما قال سابق. فهو هنا يقرر أن الأصل استقرار العوائد، استقرار العوائد، فلا تنقلب العوائد وإلا في ما هو مبني على تغير العادة. يعني سيأتي أنه يبين أن العادات بعضها، يعني الأحكام بعضها جاءت على العادات المستمرة وبعضها جاءت على عادات متغيرة، فالتي تأتي على عادات متغيرة هذه هي التي يصح أن يقال فيها العادة محكمة، ويصح أن يقال إن الحكم قد يتغير تبعا لتغير العادة أو العرف. أي نعم، يقولون ودليلنا على الإمكان، دليلنا على الإمكان وجوده وقوعه، فقال هو لا، أنا لا أنكر ذلك، يعني أن ما تذكرونه أنتم مجرد الجواز العقلي. هم يريدون أن يستدلوا بخرق العادات في بعض المواضع على أن العادات أصلا ليست معلومة، هم يريدون نفي أن تكون معلومة ويستدلون عليها بأنها خولفت خصصت، والتخصيص هذا لا ينفي العلم، لا ينفي أن تكون معلومة من قبل، ولكنها أيضا استثنيت في منها حالات ووقع خرقها على يعني في مواضع، فمثل هذا لا ينقض القاعدة، لا ينقض القاعدة الأصلية. هو يريد أن يقول هذا إن الأصل استقرار العادات، وما ذكرتموه غير ممكن فيه، يعني هو صحيح واقع لكنه لا ينفي ما ذكرناه سابقا، ولا التخصيص لا يدل على بطلان قطعية العادة وقطعية العلم بها. نعم. ولا يقال إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال، يعني بين السمع والعقل. نعم. لأننا نقول إنما يكون محالا إذا تعارض من وجه واحد، وليس كذلك هنا، بل الجواز العقلي هنا باق على حكمه في أصل الإمكان، والامتناع السمعي راجع إلى الوقوع، وكم من جائز غير واقع. نعم. وكذلك نقول العالم كان قبل وجوده ممكنا أن يبقى على أصله من العدم، ويمكن أن يوجد، فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة، وقد كان من جهة علم الله فيه لابد أن يوجد، فواجب وجوده ومحال استمرار عدمه، وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم. هذا يفسر أيضا لنا بعض الإشكالات التي وقع فيها الأصوليون في مسألة التكليف بالمحال أو التكليف بالمستحيل أو التكليف بما لا يطاق، حتى توهم بعضهم أن التكاليف يمكن أن تكون بما لا يطاق، وضرب لذلك مثلا بتكليف أبي لهب بالإيمان، فقال أبو لهب أمره الله أن يؤمن، ومع ذلك قال إنه سيصلى نارا ذات لهب، إذن لن يؤمن، فأحدث ضجة عند بعض الأصوليين، وكل يتأول من جهة. الآمدي مثلا يقول يعني يصلى نارا، ويمكن يصلى نارا وبعدين يدخل الجنة، يعني هو ما قال إنه سيخلد في النار، فمعناه ما قطع احتمال إسلامه. فهذا يقول المحال لتعلق علم الله الأزلي بأنه لن يقع مثلا، فهذا يعني هذا إذا سمي محالا يسمى يعني من باب يعني المجاراة، وإلا في الواقع أن هذا لا يستحق أن يسمى محالا، وليس هو موضع الخلاف. ما تعلق الذي عرفنا أنه مستحيل لأن الله علم أنه لن يقع، هذا ما عرفنا أنه مستحيل إلا بعد يعني إظهار ذلك لنا مثلا بموت أبي لهب، لما مات أبو لهب عرفنا أنه لن يؤمن، أما قبل ذلك فما أحد يعرف أن أبا لهب لن يؤمن، يعني هو نفسه لا يرى بينه وبين ذلك إلا أن ينطق بالشهادة، لكن هل الذي منعه هو علم الله الأزلي بأنه لن يؤمن؟ ليس هو الذي منعه، الذي منعه كبرياؤه وعناده. فإذا تسمية هذا محالا هي من أنواع الإشكالات التي وقع فيها بعض المتكلمين، وأخذ يقيس على المحال لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه المحال العقلي كالجمع بين الضدين، وقال إذن يجوز أن يكلف بالمحال العقلي والمحال عادة، لأنه قد وجد التكليف بالمحال لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، وهذا مسلك الرازي وجماعة، وانتهوا إلى أنه أن التكاليف كلها غير مطاقة لأنها مخلوقة لله جل وعلا. نعم. ولذلك قالوا من الجائز تنعيم من مات على الكفر وتعذيب من مات على الإسلام، ولكن هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار هم المعذبون وأن المسلمين هم المنعمون، فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب على مرمى واحد. كذلك كلام جميل جدا، يعني ما توارد الامتناع والوجوب على محل واحد. نعم. كذلك ها هنا، فالجواز من حيث نفس الجائز، والوجوب أو الامتناع من حيث أمر خارج فلا يتعارضان. وعن الثاني أن قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو في كليات الوجود لا في جزئياته، وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التي لا تخرم كلية، ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد. يعني باقي الآن يعني المعجزة أو الخارقة يقتصر بها على موضعها، وما عداها يبقى مضطردا على ما هو عليه من القطع. يعني الشمس والقمر وسيرها من المعتاد، هذا الناس يجزمون به، ثم تأتي في لحظة يتغير شيء من يعني طبيعتها بكسوف أو بخسوف ثم تعود إلى طبيعتها. فالأصل ما هو؟ الأصل المجزوم به والمقطوع به هو ما نراه من حال الشمس والقمر، وكذلك في سائر الأمور العادية كالماء مثلا، يعني لما نبع الماء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خارقة وفي وقت معين، بقية الأوقات تعود على طبيعتها السابقة وهي مقطوع بها ومجزوم بها، ولا يخل بالقطع بها أنه وجدت حالة نادرة في جزئية. نعم. ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكا ولا توقفا في العمل على مقتضى العادات البتة، ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق كما تقدم، وهو يعني هم موقنون بها ويبنون أعمالهم عليها ويبنون يعني حركاتهم وسكناتهم واستعدادهم يبنونها على هذا، ولا يبنونها على خوارق العادات النادرة التي يمكن أن تحصل في كل مثلا 100 عام أو كل 20 عام أو كل عام حتى مرة واحدة، يعني الناس يبنون على العادة. نعم. مما يدل على أنهم موقنون ببقائها واضطرادها واستمرارها. نعم. وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات، وأصله للفخر الرازي رحمه الله تعالى. هل ممكن تكون أصله الفخر الرازي رحمه الله؟ لا، يمكن أصله، يعني أصل هذا الدليل منقول عن الفخر الرازي، محقق ما نقل لنا شيء عن الرازي وإن ذكره. طيب. فإذا رأينا جزئيا انخرقت فيه العادة على شرط ذلك، دلنا على ما تدل عليه الخوارق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن اقترنت بالتحدي، أو ولاية الولي إن لم تقترن، أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك. يعني يشير إلى أن بعضهم يقول الذي يدعي الولاية ويجادل عليها، ويعني هذا لا يستحق اسم الولاية، وإنما الذي تظهر الكرامات على لسانه أو على يده وفي أفعاله من غير مجادلة ومن غير تحدي، هذا هو الذي ينبغي أن يسمى وليا. وبعضهم يقول لا، حتى لو تحدى بها ظالما أو تحدى بها عدوا هو يبقى تبقى ولاية، يعني لأنه قد يتحدى بها الظالم مثلا ويقول لا تستطيع أن تقتلني مثلا. نعم، كما فعل الغلام مثلا. نعم، الرازي يقول في المحصول هو عصمة الأنبياء. نعم، في رازي يحقق عند عصمة الأنبياء والمحصول، تكلم فيها عند قوله في عصمة الأنبياء في المحصول. تمام. ولا يقدح انخراقها في علمنا باستمرار العادات الكلية، كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال غلب على ظنوننا أيضا استمرارها في الاستقبال، وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق من خرق منها، ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العاديات الكلية. وهكذا حكم سائر مسائل الأصول، ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي، والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي، إلى أشباه ذلك. فإذا جئت إلى قياس يعني معين، يعني أصل الدليل قطعي، لكن إذا نظرت إلى جزئيات الدليل تجدها في الغالب ظنية. نعم. أي نعم، هو يريد يعني نعم. فإذا هذا الوجه في كونها قطعية، أنها من حيث كليتها لا من حيث كل دليل فيها. نعم. فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل به ظنيا، أو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا قطعيا، وكذلك سائر المسائل، ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية، وهذا كله ظاهر. هذه المسألة 14 هي في تقسيم العوائد إلى قسمين، عوائد شرعية وعوائد جارية بين الناس على يعني مقتضى طبائعهم، وبين ما الذي يتغير منها وما الذي يبقى حكمه على ما هو عليه. نعم. المسألة 14 العوائد المستمرة ضربان، أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا. والضرب الثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات والنهي عن الطواف بالبيت على العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها، فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه، أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، أو غير ذلك، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة. التمثيل بشهادة العبد قد يكون فيه نظر، لأنها يعني محل خلاف في بين الفقهاء المتقدمين، والأمثلة بذاتها ليست هي المقصودة، لكن المقصود هو تقرير القاعدة أنها إذا كانت عادة شرعية أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، وليس المراد بأقرها أنه سكت عنها فقط، فهو قد يسكت عنها فترة ثم يعني يرفعها كما هو معروف في وقت نزول الوحي، وإنما المقصود أقرها يعني ورد بها دليل صحيح يدل على شرعيتها. فهذه هي التي يقول لا تتغير. نعم. وإن وقع خلاف فيها أو في شيء من هذا القسم فهو مبني على ثبوت الدليل على هذه العادة الشرعية وعمومه وإطلاقه، أو عدم ثبوته أو عدم عمومه أو عدم إطلاقه، بحيث أنه يبدو أنه عام وهو مقيد، أو يبدو أنه عام وهو مخصص، أو أنه مطلق وهو مقيد، أو من حيث الخلاف في علته، أو الخلاف في مقصد الشارع منه، هل يصلح أن يكون مناطا للتعليل أو لا. فإذا كان الخلاف في مثل هذا، نعم يتسع ذلك يعني لخلاف العلماء. إذا كان الحكم مربوطا بعلة وتغيرت العلة، أن يقول قائل العلة الآن لم تعد موجودة فينتفي الحكم، فيكون من القسم الثاني ليس من القسم الأول. السلام ورحمة الله. نعم. إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. وأما الثاني فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها، فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما. والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس، مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. هذا مثال يعني واضح في ما يتبدل من العادات. نعم. ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد، فتنصرف العبارة عن معنى إلى عبارة أخرى، إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم. هذا طبعا في العادات القولية، وهي قد يسميها بعضهم العرف، بعضهم يفرق بين العادة والعرف ويقول العرف هو في الأقوال والعادة في الأفعال، ولكن كلامهم لم يطرد على هذا، والمصنف يبدو أنه يقول هذه أيضا من العادات القولية، يعني قد يختلف في التعبير عن مقصد الكلام، فالعبارة قد يكون لها مقصد في بلد ولها مقصد آخر في بلد آخر، قد تكون ذما في مكان وتكون مدحا في مكان آخر، وهذا معروف ومشاهد. نعم. أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة. نعم. الواو هذه زائدة. زائدة. نعم. أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما، وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر، أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك، يعني مشتركا بين أكثر من معنى فاختص بأحد المعاني. نعم. أيه. أي ففي يعني الرازي قبلها يقول الدابة عند أهل العراق الفرس، أي نعم، وفي عند أهل مصر الحمار، أي فهذا يعمل به في الوصايا والوكالات، وفي يعني يوكله في شراء شيء وفي البيوع وفي غيرها، أنه يعمل بهذه العادات ويبنى عليها بحسب ما هو مضطرد في ذلك البلد. نعم. والحكم أيضا يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده، وهذا المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحا.

هذا ليس اختلافا في الخطاب وليس اختلافا في الشرع، ليس هذا اختلافا في الشرع، فهو ليس تغييرا للخطاب كما يقولون، بل هو تنزيل للخطاب على مقتضاه ومراده، تنزيل الخطاب الشرعي على مقتضاه ومراده. فحينما يقول الشرع إن من بلغ يكون مكلفا ويؤدب إذا لم يصلي مثلا، فنحكم بالبلوغ لمن بلغ فعلا، سواء بلغ في سن 12 أو لم يبلغ إلا في 15 أو 16 كما هو الحال في بعض البلاد الباردة، يتأخر البلوغ كما عرفنا. والسبب في ذلك هو يعني طبائع الأجسام وتكويناتها. فيقول هذا ليس تغييرا للخطاب وليس نسخا له ولا رفعا له، وإنما هو تنزيل له على مقتضى ما أراده الله جل وعلا. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.